بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف والبر. لازلنا وإياكم إخواني مع كتاب المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ووصلنا لازلنا يعني في مسألة الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. كنا أخذنا طرف من هذا الباب وأخذنا مسألة من جهة النقل، والآن لازلنا الدرس الثاني في من جهة الاستدلال، وذكرنا انحرافات المبتدعة في هذا الباب كالرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة. ويوجد كذلك من الانحرافات قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوء أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلام من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق. هذه جملة شيخ الإسلام تيمية، والآخرين اللي قبلهم اللي ذكرناهم كان نظرهم إلى المعنى أسبق، يعني عندهم معنى وهذا ينزل هذا المعنى على آيات القرآن. هذا ليس عنده معنى لكن كان نظر من اللفظ أسفل. نعم، يدخل في هذا المقام أصناف من المتأولين للقرآن يجتمعون فيه، إن كانت طبعا الأسباب بينهم مختلفة، ومن هذه الأسباب عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، لأنه عندنا في الألفاظ أو في عرف الكلام عندنا ما يسمى بالحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، وهذا هو الذي نعنيه. فيوجد مثلا إذا أطلق لفظ الصلاة، الأصل فيه الدعاء، لكن معروف الصلاة في المصطلح الشرعي وفي الحقيقة الشرعية على الأعمال المخصوصة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ويشترط فيها النية وإلى آخره من الصلاة المعروفة، أو الزكاة أو غيره من المصطلحات الشرعية. فإذا لم نعتبر وتكون هذه المصطلحات الشرعية في أذهاننا فسيقع هنالك ولا بد خلل في التفسير، سيقع أكيد خلل في التفسير. نعم، ولذلك هذا سبب أول وهو عدم اعتبار المصطلحات الشرعية. كذلك سبب ثاني اكتبوا هذا عدم اعتبار المصطلحات الشرعية أسباب. سبب ثاني أسباب بنين الخطأ. نعم، أعيد، يدخل في هذا المقام اليوم قوم فسروا القرآن بمجرد اللفظ وكان نظره من المعنى لللفظ أسبق. يدخل في هذا المقام في أصناف من المتأولين للقرآن، يدخل في هذا المقام أصناف من المتأولين للقرآن يجتمعون فيه. قلنا وإن كانت الأسباب بينهم مختلفة، ومن هذه الأسباب أولا عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، لماذا؟ لأن نظرهم إلى اللفظ أسبق، وعندهم هؤلاء يقع الخلل من ناحيتهم لأن ليس لديهم حقائق شرعية في الكلام، وإنما هي حقائق لغوية في اللغة. نعم، فقط. فلذلك يقع الخلل في التفسير. ثانيا الدعوة إلى تفسير القرآن من من قبل أي قارئ عربي كائن من كان، لكون القرآن نصا، لكون القرآن نصا عربيا أدبيا. وهذا كذلك يقع فيه خلل كثير، لذلك نجد الآن في كليات الآداب وكذا، تجد مثلا لو واحد في كلية الآداب التي يعني مسارها منحرف، تجد من يعمل، تجد ناس يعملون ماجستير مثلا في في في في في على النظم القرآني أو على الكلمات القرآنية أو على يشتغلون بالقرآن، لكن من ناحية أخرى يعني يفسر كما يعني كما كأنه يفسر في كلام أي شخص، كأنه يفسر في كلام شخص عادي، يعني يفسر في كلام رجل، لا يستحضر أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، أن هذا الكلام نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام نزل لشيء محدد، أن هذا الكلام هو وحي من الله، غير كل هذا الكلام غير موجود. فلذلك يقع هذا، يقع الخلل كثيرا في هذه المسألة. هذا قديما طبعا، لكن الآن موجود بكثرة، الآن موجود كما قلت في هذه الرسالات وكذا، موجود بكثرة هذا، يعني يتعاملون مع القرآن كأنه شعر. فلا شك أنهم سيقعون في بدع وخلل كثير وكبير في التفسير. طبعا كذلك من الأسباب التي توقع في الخطأ في هذه المسألة عدم الاعتماد على تفسير السلف. عدم الاعتماد على تفسير السلف. طبعا أعلم ناس بالقرآن السلف، أعلم ناس بالقرآن هم الصحابة رضوان الله عليهم، أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا تفسيره على خلاف، طبعا أخذوا كل تفسير أم لا، ابن تيمية كما تعلمون أنه يرجح أنه أخذوا كل التفسير، لكن أخذوا كل التفسير، أخذوا بعض التفسير، أخذوا نصف التفسير، وهم دائما أعلم الناس بتفسير القرآن، لأنه نزل بينهم، نزل القرآن وهم أحياء يتعلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطبق لهم هذا القرآن واقعا، فالخطر عندهم قليل نادر جدا في أحادهم، طبعا في مجموعهم لا يقع الخطأ، إذا اجتمعوا على شيء لا يقع الخطأ، لكن في أحادهم فالخطأ قليل جدا بالنسبة لمن بعده، وهكذا بالنسبة لمن بعده. فلذلك عدم الاعتماد على التفسير السلفي يوقع في إشكال كبير في التفسير. هذه الثلاثة باختصار، هذه الثلاث نقاط هي التي توقع في الخطأ في التفسير من ناحية استدلالي، وكما قلنا هؤلاء قوم فسروا القرآن بمجرد اللفظ وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق. هنا ملحظ مهم جدا، وهو أن اللغة لا يمكن أن تستقل بفهم القرآن، أن اللغة لا يمكن أن تستقل بفهم القرآن، وإن كانت يعني من أكبر مصادره وأكثرها، وإن كانت من أكبر مصادره وأكثرها لكونه نزل قرآنا عربيا غير أعجمي بلسان عربي مبين، لكنها لا تستقل بفهم القرآن 100%، فلا بد أن ننظر إلى كل ملابسات نزل القرآن، من عند من نزل، على من، في أي ظرف، كل هذه الملابسات لا بد وأن نستحضرها. اللغة لا تستقل لفهم القرآن وإن كانت من أكبر مصادره. نعم، كانت من أكبر مصادره، لكن يجب استحضار ماذا؟ يجب استحضار الملابسات التي نزل فيها القرآن كلها. قسم الخطأ هنا على من ناحيتين، قوم اعتقدوا أشياء وأرادوا أن ينزلوا هذه الأشياء وهذه المعتقدات على القرآن، وهم على طريقتين، قوم سلبوا المعنى الحقيقي للقرآن وقوم آخرون حملوا القرآن ما لا يحتمل. واضح هذا من الاختلاف. نحن توا ناخذ في الثاني اللي هما كان نظرهم إلى اللفظ أصعب، فسر القرآن بمجرد ما يسوغه اللفظ، وهذا فما شكون يدخلهم كذلك، فما شكون يدخلهم في المعنى الأول في القسم الأول. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء كذلك عندهم حقائق، عندهم معاني سابقة أخذوها من اللغة، واضح؟ وعندهم معتقدات سابقة من اللغة، فلذلك فسروا القرآن على هذه المعتقدات السابقة. ولكن تقسيمهم على اعتبار الثاني الذي نذكره الآن هذا أولى. نعم، كما يلاحظ هنا في هذا القسم الثاني أن قوما من أهل البدع ذهبوا إلى تقرير بدعهم بمجازات جائزة في اللغة من حيث الورود، وتوسعوا في هذا جدا. وكما تعلمون مسألة المجاز في القرآن سبق ذكرناها لا أدري في أول السنة أو في درس الأصول، لا أدري مفيد هل يقع المجاز في القرآن أم لا يقع، فيها خلاف بين السلف والخلف، وجمهور أهل العلم على أنه يقع في القرآن وفي اللغة، جمهور المتأخرين على أنه يقع في اللغة وفي القرآن، ومنهم من منع أنه يقع، من جوز أنه يقع في اللغة دون القرآن، ومنهم من جوز منع أنه يقع في اللغة وفي القرآن، ومنهم من جوز الاثنين لكن بدون توسع. وهذا الأخير هو الله أعلم هو الذي عليه جماهير المفسرين. لكن الإشكال هنا في التوسع في هذا المجاز حتى نقع في تعطيل كثير من الآيات، ومنها كما تعلمون آيات الصفات وغيرها، كما في قوله تعالى بل يداه وبسطتان فسرت بأنها النعمة، وكذلك الرحمن على العرش استوى فسر بمعنى استولى وقهر، وكذلك أشياء كثيرة في هذا الباب تعلمونها في دراستكم لعلم العقيدة. نرجع إلى هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرناها، اللي هي شنو ذكرني؟ أسباب ثلاثة. عدم اعتبار الشرعي. مصطلحات الشرعي. نعم. ثانيا. الدعوة إلى تقسيم القرآن من قبل أي قارئ عربي كائنا من كان. نعم. والثالث عدم الاعتماد على تفسير السلف. طيب، عدم هذه الثلاث أخطاء أو الثلاثة أساسيات أو ثلاثة أسباب التي توقع في الخلل في من هذه الناحية. نأخذ القسم الأول وهو عدم اعتبار المصطلحات الشرعية. إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية، لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان اللغة. لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان اللغة. وترك المصطلح الشرعي مع إرادته يدخل في فعل من لم ينظر في الخطاب إلى المخاطب وترك المصطلح الشرعي مع إرادته. يدخل في فعل من لم ينظر في الخطاب إلى المخاطب، يدخل في فعل من لم ينظر في الخطاب إلى المخاطب ولا إلى المخاطب اللي هو الله عز وجل، ولا إلى المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني مسألة في اعتقاد المعاني السابقة أثر في اختيار المعنى اللغوي، هذه كما قلنا هي مسألة تنظر وتبحث بتوسع في كتب الاعتقاد. من أوضح هذه الأمثلة التي نستطيع أن نريدها في مثل هذا المقام ما وقع بين طوائف الأمة في مسمى الإيمان، فالإيمان في الشرع، ما هو الإيمان في الشرع؟ قول وعمل واعتقاد. هذا الإيمان في الشرع. طيب لماذا قال من قال إنه الإيمان تصديق فقط وهم المرجئة؟ لماذا؟ باللغة. لأنهم نظروا إلى اللغة فقط. واضح؟ فسروا الإيمان تفسيرا لغويا صرفا، فوقعوا في هذا الخلل. هذا من أوضح ما نستطيع أن نريده في هذا المجال، وله أمثلة كثيرة كما قلنا، خاصة محلها كتب الاعتقاد، لأن هذه المسائل يقع فيها كثير من الطوائف. لأنهم نظروا إلى اللغة فقط ولم ينظروا إلى الشارع. لم ينظروا إلى الحقيقة الشرعية، وإنما نظروا إلى الحقيقة اللغوية فحسب. وهذه مسألة من المسائل المهمة، وفيها في كتب الاعتقاد تجد فيها من الكتب المعتمدة القديمة فيها توسع بعض الشيء، خاصة الكتب ابن تيمية رحمة الله عليه توسع في هذه المسائل توسعا كثيرا كثيرا. وأذكر أنه في قولة من قولاته قال: وأكثر، لو أحببتم أن تكتبوا هذا، وأكثر ما يوقع الطوائف في البدع، خلط بين الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. أو كما قال رحمة الله عليه، خلطهم قول من يشاء ابن تيمية، خلطهم بين الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. طيب ثانيا من الأسباب التي توقع في هذا الخلل من التفسير، قلنا شنو هذا السبب الثاني؟ الدعوة إلى تقسيم القرآن من قبل أي قارئ عربي كائنا من كان. الدعوة إلى تفسير القرآن من قبل أشخاص يعتبرون القرآن نصا أدبيا. نعم، يعني أي واحد يفهم العربية يستطيع أن يفسر القرآن. هذه الدعوة إخواني في الحقيقة لم تكن موجودة في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هي دعوة متأخرة وخاصة في هذا العصر، في هذه المسألة خاصة في هذا العصر، إلا أنها عملنا لها تقسيم وحدها لأنها موجودة الآن، يعني حيث يزعم أصحاب هذه الدعوة أنهم عرب يفهمون الخطاب العربي، ولا حاجة لهم بقول من تقدمهم من السلف والعلماء، يعني هدم تراث كامل وخلينا نحن نفسر كما نحب لأننا عرب، هم عرب ونحن عرب، لكل هذا تكيه على جنب، خلينا نحن نفسر كأنه واحد منهم. هذا أمين الخولي زعم أنه يجوز للعربي من دون نظر إلى معتقده أن يدرس القرآن دراسة أدبية، لا لأنه يملك أدوات التفسير، بل لأنه عربي يتذوق العربية فقط. كما قلنا لو يعني طبعا في كثير من كليات الآداب مع كرههم للدين وكذا، لكن لو أنت بتجي تدرس مثلا في القرآن يقولكش لا، لأنهم ينظروا له نظر غير اللي تنظر له أنت، ينظروا له كأنه نص أدبي عادي بتدرس على روحك، ما عندهمش إشكال. حتى الصحابة شيخ يقولوا هم رجال ونحن رجال. بالضبط. نعم. شيخ نصر، يعني أن لغة عربية معتبرة غير موجودة، يعني الذي يحتج بقوله لو قال لنا هذا الكلام الإمام الشافعي ومن سبقه لقلنا مقبول هذا القول، لأنه لا يحتج بعد 150 لا يحتج باللغة العربية، لا يحتج بلا شك طبعا، يعني يسقط هذا كله، يسقط لأنه ليس ممن احتج بلغته. وكذلك هو أي واحد حتى لو فسر في القديم يوجد ملامسات كثيرة لابد أن تراعى، حقائق شرعية، ملامسات، منزل الله عز وجل ونزل على منع، هذه كلها لابد أي واحد عربي سيراعيها. هم أصلاً هم الآن يعني طبعاً مع الضعف في اللغة العربية ومع بعد عصر الاحتجاج باللغة ومع كل هذا يريدون أن يفسرون القرآن كأنه خالي من كل شيء. أسباب النزول، العلم بأسباب النزول، العلم بأسباب النزول، هذا داخل تحت مسألة تفسير السلف. طبعاً العلم بأسباب النزول هذا داخل تحت، وهو من الأهمية في مكان طبعاً لا نستطيع كما مر معنا في قواعد قديمة أنه من قواعد التفسير ومن الأشياء التي ننظر إليها قبل أن نفسر القرآن، من أهم الأشياء أسباب النزول، لأن يعني أسباب النزول ممكن أنه يحل لك الإشكال واقع في الآية، كما يعني تعلمون قصة الصحابة عندما نزلت في مسألة لما فهموا أن الخطيئة ومن يظلم نفسه، قال ومن منا لم يظلم نفسه، ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي نزل في الآية إنما هو الشرك، فهذا سبب نزول، مثل سبب النزول يفسر لنا هذه الآية وهكذا. يقول هذا أمين الخولي، اكتبوا لو احببتم، عنده كتاب اسمه التفسير نشأة وتدرج وتطور. الخولي ولا الخوري؟ الخولي باللام. مصري. يقول هذا الدرس الأدبي للقرآن. في ذلك المستوى الفني، وهذا الدرس الأدبي للقرآن في ذلك المستوى الفني دون نظر إلى أي اعتبار ديني، انظر هو ما نعتده، قال هو ما نعتده وتعتده معنى الأمم العربية أصلا، وتعتده معنى الأمم العربية أصلا يعني كل عربي. العربية اختلاط المقصد له، انتهى كلامه. وهذا طبعا لا شك أن هذا ضلال مبين. طبعا هذه المسألة بالذات لولا المقام ومقام يعني لا يحتمل لأنه ما فماش وقت كنا نتوسع فيها، لكن لعله إن شاء الله عز وجل ييسر لنا ونتوسع في هذه المسألة بالذات يعني جدا ونبطل أقوالهم في ذلك. الشيخ نعم، هذه طريقة للبحث يعني هي طريقة ساقطة حتى في كل حتى اي حوادث تاريخيه، لو واحد اراد ان يفصل حادث تاريخي يتحدث عن تاريخ مجتمع ولا تاريخ لغه ولا تاريخ علم واراد ان يفصله ويتحدث على واقعه بعينها لا يقبل منه النقاد ولا الموضوعيين في اي مكان. نعم نعم صحيح صحيح. طيب عن السبب الثالث اللي هو عدد الاعتماد على التفسير السابق، عدم الاعتماد على التفسير السابق وعدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد، وعدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد. طبعا التفسير بالملابسات نقول عدم الاعتماد على الملابسات هي أوسع من التعبير بأسباب النزول، فهو يشمل أسباب النزول الملابسات، تشمل تفسير السلف، تشمل عادات العرب، تشمل كل ما يتعلق بأسباب النزول وعقائدي وعقائد العرب وعاداتهم وشرائعهم، كل هذا تشمل حتى الأفعال التي فعلت في ذلك. نعم تشمل لو نعم بهذا التقسيم تشمل كل هذه الأشياء. نعم. طيب من ذلك ما وقع في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر يعني تأتوا البيوت أو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى متوفى سنة 1200 ومجازها أبو عبيدة معمر بن المثنى متوفى سنة 1200 أبو عبيدة معمر نعم رغم ظلم أبو عبيدة كأنه يعني في القرون الثالثة الأولى، لكن شوفوا كيفاش فسر. قال ومجازها أي يطلب البر أي يطلب البر من أهله ووجهه من وجوه البر يعني، ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. هذا في كتابه مجاز القرآن لأبي عبيدة. أبو عبيدة طبعا عندنا هذا أبو عبيدة معمر بن المثنى وعندنا أبو عبيد قاسم بن سلم، ما تدخلتوش بيناتهم، كلاهما عنده تفسير. قاسم بن سلام عرف أكثر عنده تفسير لغوي أكثر وعرف أكثر باللغة. أبو عبيد هذا كان قليل إمام أحمد الآخر، واضح؟ وعنده كتاب في الزكاة. نعم. طيب كيف فسر هذا؟ كيف فسر هذا؟ ماذا تفهمون منه؟ أنه حول يعني كلمة الأبواب إلى البر، نقل من الحقيقة يعني ليس البر بأن تأتوا البيوت أو البيوت من ظهورها، ولكن من التقى. هو اجعل البيوت من ظهورها أو وأتوا البيوت من أبوابها، إني مسألة معنوية غير محسوسة، يعني يأتوا خذوا البر من أهله ومن وجوهه ولا تأخذوا من المشركين وما إلى ذلك. هل هذا المعنى صحيح؟ لو كان واحد مش يفسر من ناحية النزول من ناحية اللغة الصرفة، نعم محترم، أبوابها تطلق أبواب الخير نقول، لكن كي نرجع الملابسات هذه الآية نقول هذا التفسير غير صحيح، لأنه ليس كما فسره السلف. نعم وغير بالرغم هو متقدم، لكن رغم ذلك كأنه الله أعلم لم يصله سبب نزول الآية أو وصله من وجه ضعيف أو إلى آخره، وصله من طريق ضعيف ربما، أو المفيد فسره من الناحية اللغوية البحتة فوقع في الخطأ. قد يكون متأثر هو بهذا ربما اللغوي. نعم. والآية طبعا تحكي عادة وشريعة جاهلية كانوا يعملون بها، طبعا هذه كلها داخل في مسألة الملابسات، الملابسات تدخل فيها سبب النزول، تدخل فيها عادات وشريعة العرب التي كانت وجاهليتهم، يدخل فيها كل شيء ملابسات. عن البراء رضي الله عنه، طبعا هذا الحديث في البخاري، قال نزلت هذه الآية فينا، نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. أعيد مش تكتبوا. فعن البراء رواه البخاري، خرج البخاري عن البراء أنه قال نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار، يقال كان الأنصار أو كانت الأنصار؟ غير عاقل يعني. لا صارت غير عاقل يا رجل. يجوز ثاني. لا يعني. عاقل الناس. لا يعني الاسم يعني. أي عاقل. يجوز فيها. يجوز فيها الوجه. يجوز فيها الوجه حسنا. على اعتبار أن ممكن فيها. اعتبار الجماعة كانت. اعتباره هو كان. نعم. ممكن نقول محذوف كانت قبيلة الأنصار. أي نعم. مثلا. كانت الأنصار إذا حجوا، ونقول بهذا القول قالت العلماء أو قالت الصحابة، قالت العرب، قالت العرب، كل هذا جائز. يقول ابن هشام نقول قال على اعتبارهم ماذا يعني ذكور، ونقول قالت على اعتبار الجماعة قالت. والله نعم. قالت الأنصار إذا حجوا فجاء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك. فكأنه عير بذلك. فنزلت وليس البر بأن تأتوا بيوت من ظهورها. من ظهورها. ولكن ولكن البر أو ولكن البر قراءتان من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. هذا براء رضي الله عنه وارضاه شهد التنزيل، يبين شهد التنزيل وهو عاش بنات الأنصار وهو أنصاري ويعرف عادات الأنصار ويعرف شرائع الأنصار التي كانت عنده. هو من فسر أن المراد بالبيوت هنا البيوت المسكونة المحسوسة، ليست البيوت المعنوية. ولا مجال مع تفسيره إلى هذا القول بهذا المجال، بهذا المجاز الذي قاله أبو عبيد. خلاص يسقط هذا، أي تفسير مع هذا التفسير يسقط. واضح؟ هم حاضرين ويقرأوا ويعرفوا كل شيء. واضح؟ نعم. يعني هذا الحج عندما يذهبون ويدخلون من غير بيوتها، يدخلون من من, من, من من يعني قبل الإسلام. أي نعم، قبل الإسلام. فحصل هذا في الإسلام، دخلوا كذلك من تاني. فهمت؟ فواحد من الأنصار دخل من قدام وعير، يعني وش بيك داخل من قدام؟ جمعان غير فنزلت هذه الآية. واضح؟ وهم من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما ترون انه رغم ابو عبيده يعني تقريبا 200 سنه على تنزيل، لكن رغم ذلك وقع في هذا الاشكال. وكلما ابتعد يعني التفسير عن عصر السلف، ظهر عند بعض المفسرين او المشاركين في التفسير تكثير المحتملات من جهة أو الاحتمالات من جهة العربية دون النظر إلى ملابسات النزول ولا إلى الوارد عن السلف في ذلك. وهذه المسألة إخواني مهمة جدا كما ترون، هذه مسألة مهمة جدا. لذلك قبل أن تفسر آية ابحث عن أسباب النزول، هذا أول شيء، وعن الملابسات التي نزلت فيها الآية، هذا أهم شيء. طبعا يوجد كثير من التفاسير، نستطيع ان نرى فيها هذه الاشياء، منها تفسير الماوردي توفى سنه 50 و400، وغرائب التفسير وعجائب التاويل الكرماني متوفى سنة 500، تفسير ابن عادل الحنبلي متوفى سنة 80 و800، وغيرها ممن يعنى بنقل الغرائب دون تمحيص لها ورد عليه. طبعا أكثر من الكتب التي لها باع في باب تكثير الاحتمالات من جهة العربية دون النظر إلى ملابسات نزول ولا إلى الوارد عن السلف، أمالي الشريف المرتضى، فهو يكثر جدا من ذكر الاحتمالات اللغوية. ومتوفى سنة 36 و400، يكثر بذكر المحتملات اللغوية ولو كانت ضعيفة بعيدة شاذة، لا بأس يذكرها من غير أي اعتبار إلى ملابسات النزول. شكون هذا الشيء؟ الشريف المرتضى. هو يعني رافضي أو شيعي. نعم، واضح. لكن وكتاب نفيس من ناحية عرض المعلومات وتنوعها، لولا رداءة مذهب مؤلفه لا اشتهر أكثر من هذا. هو معتزلي وشيعي تقريبا يعني، لكن اعتزاله أظهر من شيعته، اعتزاله واضح أكثر من أنه شيعي. شو هذا العامل البلاغة السابق؟ هو هذا الكتب جمع البلاغة الكتاب بتاع نهج البلاغة؟ نهج البلاغة تقريبا. نعم. طيب باه نجيو نشوفوا الآية هذه، وأتوا البيوت من أبوابها. أورد الشريف المرتضى هذا 5 احتمالات في في جملة في معنى جملة وأتوا البيوت من أبوابها. تقريبا وقت فيها ها؟ وقت فيها شيخ أتفيه بهذا القدر. طيب لعلنا به نكمل في ساحة هذا من الاحتمالات نذكرهم ونكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. قلنا ذكر خمس احتمالات في هذه الآية. احتمال الأول أنها عادة في التطير عند الجاهلين، أنها عادة في التطير عند الجاهلين، وذلك أن الرجل منهم إذا قصد حاجة فلم تقضى له ولم ينجح فيها رجع فدخل من مؤخر البيت ولم يدخل من بابه، فدلهم الله على أن هذا من فعلهم لا بر فيه، وأمرهم من التقى بما ينفعهم وقربهم إليه. هذا قول. ثاني، ذكر السبب المذكور عن البراء وغيره الذي يجعل في البيوت الحقيقة في البيوت المسكونة وهو مذكور في فقط. طيب ذكر القول عن البراء. ثالثا ذكر قول أبي عبيد اللي ذكرناه. رابعا ذكر قول جبائي المعتزلي وهو أن الله ضرب المثل لمن أتى الأمر من غير جهته وأن هذا ليس من البر، وأمر بالإتيان الأمور من وجوهها، وهذا قريب شوية القول أبي عبيد قريب، لكن ثم يعني ثم فيه مخالف في بعض. نعم. خامسا أن تكون البيوت كناية عن النساء ويكون المعنى وأتوا النساء من حيث أمركم الله، والعرب تسمي المرأة بيتا. تخيل هذه من إنجاب كذلك. هذه مما أورده يعني فأتوا نساءكم أي بالضبط حيث أمركم الله. هذا يعني باختصار ونكمل ولا قادم إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله.